ربي أن أكون أنا وأنتم منهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيء. شوفي الفرق بين الثانيين إيه، اللي ظلوا واللي هم تابوا يدخلوا الجنة ولا يضيع لهم من أعمالهم شيئا. وقول ربي سبحانه وتعالى تلك الجنة نورثها إيه من عبادنا من كان تقيا. أسأل ربي أن يجعلني أنا وأنتم من أهل التوبة وأهل القرب من الله، هؤلاء الذين يعملون الصالحات سبحانه وتعالى. كل من عمل صالحا وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيته في ذلك إنه يكون فعمله خالصا لله عز وجل، مقتربا به متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، قريبا به من الله عز وجل، أسأل ربي أن يجعلني أنا وإياكم تدور حياتي على ذلك. لما يجي بقى الإنسان يقول أنا عايز أضبط حياتي بقى، أبدل حياتي، أقول له فوق بقى واستيقظ من الغفلة وانتبه، وأقول له وانتبه انتبه وحطي تحت انتبه 100,000 خط كده عشان تنتبهي إلى أخراك، انتبهي لأخراك، فلننتبه لأخرانا يا أحبائي. لأن الواحد قاعد يكون يلهو ويعبث ويغفل ويعصي وراح لاقي نفسه ما فجأة في معسكر الموت. إيه ده؟ طب أنت الموت ده أنت جاي لي تقبض روحي؟ أنت جاي لي زاهر ولا جاي لي قابض؟ لا، يأتي الموت قابضا، ملك الموت يأتي قابضا صغيرا وكبيرا، يأتيك على كامل العافية، يأتيك على كامل العافية، ويأتيك في المرض، ويأتيك في الشباب، ويأتيك بالهرم، لأن الموت لا ينذر ربي به عندما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه، أو عندما يقول ربي سبحانه وتعالى منذرا في كتابه ولو كنتم فين أينما تكونوا يدرككم الموت. ينذرك ربي في كتابه الكريم يا من تغفلي عن الله عز وجل كل من عليها فات. منتظرة إيه؟ أنت منتظرة، أنت منتظرة أنك قاعدة تبص لأحوال الناس تصلح أحوال الناس وأنت مش عارفة تصلحي نفسك؟ إحنا منشغلين بأحوال غيرنا، قاعدين منصحين عايزين نصلح غيرنا، نصلح غيرنا، وأنت تصلح نفسك. أين أصلح نفسك؟ أصلحي نفسك قبل أن تصلحي غيرك، أصلحي نفسك قبل أن تصلحي غيرك. لأن إحنا لما هنجي نراقب بين يدي الله عز وجل هنقف فردا وهنأتي ربي فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لا هتيجي هتقولي لا أصل كنت بصلح شيء ده ولا ده ولا ده وقاعدة مهتمة وده بحزني وده مزعلني. يا حبيبة قلبي ليتنا نحزن على أنفسنا لأننا مقصرين، يا ريت كل واحدة فينا تحزن على نفسها لأنها مقصرة، يا ريت كل واحدة تعمل نفسها لأنها غافلة، يا ريت كل واحدة فينا تنظر إلى نفسها وحالها يا ترى، يا ترى هتسبق، يا ترى هتقبل، يا ترى هيثقل موازينها، يا ترى هتضيع تخف الموازين. نقول في ذلك يا احبائي ذلك هذه سبحان الله خلاصه ما تحتوي الصوره من المقاصد، خلاصه ما تحتوي هذه الصوره من المقاصد. اولها دعاء زكريا ربه ان يهب له ولدا سبحان الله، ومع ذكر الاسباب اللي هنتكلم فيها دلوقتي في شرح الصور. لما سال ربي سبحانه وتعالى دعا ربه، قعد يقول بقى ذكر الاسباب، إني خفت الموالي من ورائي، خايف من إيه؟ هي دي بقى اللي إحنا نفسره بعد كده إن شاء الله، وإيه معنى الموالي؟ فبيهش بيقول ربي يعني أنا كبرت يا ربي، أنا امرأتي عاقلة يا ربي سن كبر، لكن أنا نفسي يجي واحد ولد يكمل رسالتي، يكمل رسالتي، عايزة اللي يرزقني اللي ترزقني بيه ربي سبحانه وتعالى يدعو إلى منهلي يسير على هدي على امر ربي سبحانه وتعالى. شايفين الانسان لما يدعو الى الله عز وجل بالاخلاص ربنا يتقبل منه. النقطه الاولى خلاصه ما تحتوي الصوره الكريمه من المقاصد دعاء زكريا رب ان يهب له ولدا مع ذكر الاسباب التي دعته الى ذلك. النقطه الثانيه استجابت ربي دعاءه، ان ربنا سبحانه وتعالى فاستجبنا له فاء احسنت فاستجبنا، يعني الفاء دي هنا على ايه؟ تعقيب مع السرعه. فاستجبنا فاستجبنا يعني مش ثم كلمه الفاء الموجوده في كلمه استجبنا دي قيل تعقيب مع ايه؟ الامر سريع. فاستجبنا له ووهبنا له ايه يا حبيبي؟ مش كده وبس، اصلحنا له زوجه. ليه؟ لانه كان يسارعون في الخير ويدعوننا، ما فطرش لسانهم عن دعائنا